يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن موانع التكفير، وذكرنا أن موانع التكفير منها الجهل، وبينا أنه ليس كل جهل مانع من التكفير، فهو الجهل الذي يتحرز يتعذر الاحتراز منه عادة، ولذلك من يخرج من ذلك من أعرض عن دين الله عز وجل وتعمد الجهل وأعرض عن علم الله عز وجل، عن العلم وعن التعلم، فإنه وهو بإمكانه ذلك فإن هذا مؤاخذ على إعراضه وجهله المتعمد في مثل هذه الحالة. ومنه الخطأ وذكرنا التفصيل في ذلك، ومنه التأويل، وقلنا إن ليس كل تأويل يكون مانع من التكفير، وإنما هو التأويل السائغ أو التأويل غير السائغ القائم على شبهة دليل، وهناك من التأويل ما لا يعذر من التكفير، وذكرنا التفصيل في هذه القضايا. ثم ذكرنا بعد ذلك الإكراه، وقلنا إن من شرط الإكراه المانع من التكفير هو اطمئنان القلب بالإيمان، وهذا نص الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمار رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني ألجأ إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. فمن شرط الإكراه أن يكون القلب مطمئنا، فيكون الإنسان مكرها. أما من يعني فرح بالإكراه وجعلها ذريعة وانشرح صدره للكفر، فإن الإكراه هنا لا يمنع من ذلك. بقي أن نشير إلى الكلام عن الخوارج وقضية التكفير، لكن قبل أن نلج إلى هذا الموضوع نريد أن ننبه إلى بعض القضايا المتعلقة بمسائل التكفير، ومن أهمها قضية التكفير بالشبهة. وذكرنا أنه لا يجوز التكفير بالشبهة، فإذا كان الأمر دائرا في حدود الظن والشبهة فإنه الورع يقتضي أن لا يكفر بالشبهة، وإنما لا يكفر إلا بالدليل الصحيح الصريح المكفر في مثل هذه المسألة. لكن هذه أيضا قضية الشبهة قد يعدها بعض الناس أنها من موانع التكفير. إذا كان الإنسان عنده شبهة قوية وشبهة لبست عليه الحق، فهل يعذر في هذا ويتكون مانعا من موانع التكفير أو لا؟ نقول إن الشبهة بهذا الاعتبار هي مثل التأويل المتقدم، فهناك شبهات نعم يعذر صاحبها وقد يكون مخطئا فقط، وهناك شبهات ترفع الإثم ولكنها ترفع الكفرة ولكنها لا ترفع الإثم لأنها شبهة ضعيفة، وهناك ادعاء شبهات لا ترفع الإثم ولا ترفع الكفر. فالشبهة مثل التأويل، وتفصيلها كتفصيل التأويل، منهم ما هو سائغ، منها ما هو غير سائغ لكن له شبهة دليل، منها ما لا شبهة له البتة. فالأولى ترفع الإثم والكفرة، والثانية ترفع الكفرة دون الإثم، والثالثة لا تمنع للكفر ولا الإثم. فليس كل شبهة تكون مانعة، وإنما المسألة فيها تفصيل. أيضا من القضايا المهمة جدا في هذا الموضوع وهي قضية التكفير باللازم. لا شك أن اللازم أنه من الأمور الدقيقة، لكن لازم الكفر ليس بكفر حتى يلتزمه الشخص المعين، فقد يكون اللازم مكفرا ولكن لا يظهر عند من وقع فيه بأنه يعني أنه يلزم منه التكفير. فلازم الكفر ليس بكفر إلا إذا علم بأن هذا من اللوازم ثم التزمه، فإنه في هذه الحالة يكون مكفرا، يكون مكفرا. أما مجرد التكفير باللازم فهذا من ديدن أهل الأهواء ومسالكهم، وهو ليس بصحيح. فلازم الكفر ليس بكفر حتى يلتزمه الشخص ويعرف أنه لازم ويقول به. من القضايا المهمة جدا أيضا التي تطرح في مثل هذا الباب وباب التكفير، وهو باب خطير كما قلنا، قضية اعتبار المقاصد في التكفير. بعض الناس من شبهات المرجئة ومن شبهات المثقفين المعاصرين أنه لا يكفر إلا من قصد الكفر، لا يكفر إلا من قصد الكفر. والصحيح أن الأمر فيه تفصيل، وأن المكفرات تنقسم إلى قسمين، المكفرات تنقسم إلى قسمين. قسم لا يقبل التأويل فلا عبرة بالمقاصد، قسم لا يقبل التأويل البتة فلا عبرة بالمقاصد، يعني هو من وقع في ذلك فهو كافر، قصد الكفر أو لم يقصده. ومن ذلك، من الأمثلة على ذلك الاستهزاء، فالله عز وجل يقول عن المستهزئين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بسبب استهزائكم، مع أنهم قالوا بأنهم واعتذروا بأنهم لا يقصدون الكفر، إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الاعتذار، وإنما جعل هذا القول منهم جعله مكفرا بعد إيمانهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهناك من المكفرات ما لا يقبل التأويل، فلذلك لا عبرة بالمقاصد فيه ولا ينظر إلى قصده، قصد الكفر أو لم يقصده. وهناك، وهو النوع الثاني، قسم محتمل، قسم محتمل يحتمل التكفير ويحتمل غيره، فهذه المقاصد فيها معتبرة، ولا بد من السؤال ماذا تقصد من ذلك. ومثال ذلك السجود، فالسجود قد يكون عند بعض الأمم كما كان في قصة سلمان الفارسي وغيره، قد يكون للتحية وقد يكون للعبادة، فهنا إذا سجد لغير الله عز وجل فإنه يسأل ويستفسر منه ويستفصل منه ماذا يقصد بهذا الأمر. ومثال ذلك أيضا تسريب أخبار المسلمين، فهذه كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفسار من حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فالأصل فيها أنها مكفرة، لكن لأن الأمر يحتمل فلذلك هنا في مثل هذه الحالة يستفسر ويسأل عن مقصد الفاعل من ذلك الفعل، فإن كان قصده مكفرا فإنه كافر، وإن كان قصده دون ذلك فإنه آثم ولا يدخل في باب التكفير. فإذا اعتبار المقاصد في التكفير، في التكفير فيه تفصيل، منها ما هو معتبر ولا بد من المقاصد، ومنها ما ليس بمعتبر. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال أو فعل ما هو مكفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إلا إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله عز وجل. فالأصل أن الأمور منها ما هو يعني لا يقبل التأويل فهذا لا ينظر في مقصده، ومنها ما هو محتمل فلذلك لا بد من الاستفسار والنظر في المقصد حتى يعني يكون كافرا أو لا. هذا

نقول هنا الأحكام بمقاصدها يشترط في ذلك أن يقصد الفعل لا أن يقصد الكفر، أن يقصد الفعل لا أن يقصد الكفر. فإن فعل الفعل من غير قصد فهو من الخطأ المانع، وهذا معفو عنه كما تقدم. لكن لا يلزم من ذلك أن يفعل الفعل من أجل الكفر. ويرد على الشبهة هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل في المستهزئين الذين اعتذروا إنما كنا نخوض ونلعب لم نقصد الكفر، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك الاعتذار وذلك القصد، وإنما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذكر سبحانه وتعالى في الآيات الكبيرة عن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تقصدون الكفر بذلك، ومع ذلك يكون ذلك العمل محبطا لا يقبل ولا يلتفت إليه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة جدا في هذا الموضوع. بقيت من القضايا المهمة التي نذكرها بين يدي نهاية الحديث عن الخوارج هي دعوة ما يشار ويذاع ويطرح الآن بقوة، القول بأنه لا كفر إلا باعتقاد، لا كفر إلا باعتقاد. وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن هذه الدعوة تخرج المكفر العملي، تخرج المكفرات العملية بالكلية، فلا قيمة للمكفر العملي حينئذ، لأن وهذا مبني على مذهب المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق، فكذلك الكفر هو مجرد الاعتقاد. أما العمل والقول فعلا أو تركا فإنه لا يكون مكفرا، وهذا مخالف للنصوص الشرعية وكثيرة التي ظاهرة في هذا الأمر. والاعتقاد هو كفر مستقل، الاعتقاد كفر مستقل. يعني مثال ذلك قول بعضهم في نصوص الوعيد إنما المراد المستحل، يعني المستحل لما حرم الله عز وجل. الاستحلال مكفر مستقل حتى وإن لم يكن ثم فعل. فلو أن الإنسان استحل ما علم من الدين بالضرورة من تحريمه، كالمسلم الذي استحل الخمر وهو في بلاد المسلمين ويعرف حكمها، أو استحل الربا أو استحل الزنا، فهو وإن لم يعاقر الخمر وإن لم يتعامل بالربا وإن لم يزني فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله وما علم من الدين بالضرورة. فالاستحلال شيء ومقارفة الفعل شيء آخر، والاستحلال كفر مستقل. فلذلك دعوى أنه لا كفر إلا بالاعتقاد هذه دعوى ليست بصحيحة، وهي دعوى قائمة على مذهب الإرجاء، وهو أن الإيمان هو الجانب القلبي فقط ولا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فكذلك الكفر، وهذا معروف بطلانه، والنصوص كثيرة جدا في البيان بطلانه. وإلا فكما قلنا إجمع الصحابة رضي الله تعالى عليهم على كفر تارك الصلاة، وهذا فعل، بل ترك من التروك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مبني هذا الإجماع على قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذه النصوص واضحة جدا في أن الفعل قد يكون والترك قد يكون مكفرا، نسأل الله العافية والسلامة. والقول مثل ما تقدم في قضية الاستهزاء وكفرهم الله عز وجل به مع اعتذارهم بإنما كنا نخوض ونلعب. بقي أن نختم الحديث في موضوع التكفير، وإذا ذكر التكفير وهو الغلو في التكفير فإنه يظهر الكلام عن الخوارج. والخوارج كما معلوم هي أول فرقة انشقت عن جماعة المسلمين، أول فرق ظهورا هم الخوارج، وأول بدعتهم إنما هي في مسألة الإيمان والتكفير. فهم يعني أرباب التكفير ودعاة التكفير وأساطين التكفير، يعني الغلو في إيقاع الكفر على من لا يستحقه. وهم أول من تجرأ في إطلاق الكفر على المسلمين، وعرف عنهم ذلك واشتهر عنهم، بل اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم الذي قام واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، هو الذي خرجت الخوارج من ضئضئه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من يقدم على تكفير المسلمين هم الخوارج قديما وحديثا، واشتهروا بذلك لماذا؟ لأنهم كانوا أولا اشتهروا بتكفير المسلمين بكبائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والشرك، والحكم على أصحابها بالخلود في النار كخلود الكافرين المشركين. يقول في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دماءهم وأموالهم. فذكر ثلاث خصال لهم، أنهم يكفرون بالذنوب، بل يضاف إلى ذلك كما سيأتي أنهم يكفرون، يعتبرون ذنبا ما ليس بذنب ويكفرون به. فهم يكفرون بالذنوب سواء كانت بالفعل ذنب أو هم جعلوه ذنبا، والأمر الثاني أنهم يكفرون من خالفهم في بدعتهم، وذكرنا أن هذا من مسالك أهل الأهواء أنهم يكفرون من كفرهم أو من خالفهم، والأمر الثالث أنهم يبنون على ذلك استحلال الدم والمال. أيضا من سماتهم ومن خصالهم أنهم يكفرون بما ليس بذنب أصلا، يتوهمونه ذنبا فيكفرون به، ولذلك كفروا عليا رضي الله تعالى عنه بقبول التحكيم مع أن هذا ليس بذنب، فهم جعلوا التحكيم ذنبا مع أنه ليس بذنب، وبنوا عليه التكفير أيضا، فهم يتوهمون ذنوبا يجعلونها ذنوبا وهي ليست بذنوب في الشرع، ثم يكفرون بها فاصل ثم نعود لاستكمال بعض سمات الخوارج، أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى أن نلتقي، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا من سمات الخوارج يعني خصائصهم البارزة أولا أنهم يكفرون بكبائر الذنوب، والأمر الثاني أنهم يكفرون بما ليس بذنب أصلا، وذكرنا لذلك مثالا وهو تكفيرهم لعلي رضي الله تعالى عنه في قبوله التحكيم، وهذا ليس بذنب أصلا، فهم جعلوه ذنبا وحكموا بكفر فاعله، ولذلك يكفرون بأمور الأصل فيها الإباحة كالجلوس مع الكفار مثلا والتفاوض معهم ومحاورتهم والتعامل معهم، وهذا مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وغيرها، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في في في خيبر وغيرها في المدينة وغيرها، فيجعلون ذلك من الذنوب المكفرة ويكفرون من فعل ذلك. من هذه السمات والخصائص تكفير المسلمين دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فعندهم جرأة على التكفير وعندهم هوى وشهوة وعندهم جانب النفساني في النقمة من المسلمين وإطلاق الكفر عليهم، فهم لا يعذرون بالجهل أي جهل كان نهائيا، ولا بالخطأ ولا بالتأويل ولا بعجز لا يمكن دفعه وهو الإكراه، ولا بغير ذلك من موانع التكفير. فمن يعني قارف شيئا يظنونهم أنه من المكفر من المكفرات وإن لم يكن من المكفرات سارعوا إلى إطلاق الكفر عليه، وسارعوا إلى إطلاق الأحكام المترتبة على التكفير من استحلال دمه وماله وغير ذلك من الأمور. هذه من السمات المعروفة عن الخوارج قديما وحديثا. من هذه السمات من هذه الخصائص أيضا تكفيرهم من لم يكفر من كفروه، إذا كفروا أحدا فإن من توقف في تكفيره أو عارض في تكفيره فإنه عندهم يعد كافرا، يعد كافرا ويحكمون بكفره مباشرة. وبنوا على هذا قاعدة وهي قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه القاعدة صحيحة لكنهم يضعونها في غير موضعها. فمن لم يكفر الكافر وهو من اتفقت الأمة على كفره كاليهود والنصارى والكفار الأصليين، من لم يكفرهم فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة فهو كافر. لكن أن يأخذوا هذه القاعدة ويضعونها على من كفروه هم فهذا من الخطأ والانحراف المنهجي في التعامل مع القواعد الشرعية والنصوص. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة إنما هي في الكافر الأصلي ومن قطع العلماء ومن اتفقت الأمة على كفره، فمن لم يكفره فهو مكذب للنصوص، فالمكذب للنصوص فهو بهذا يكون كافرا. لكن أن تؤخذ هذه القاعدة وتطبق في غير موضعها الذي وضعت فيه، فيجعلون أن من لم يكفر من كفروه هم فهو كافر، فلا شك أن هذا من الظلم ومن البغي ومن العدوان ومن الضلال المبين. الخوارج نتيجة لتكفيرهم لمن خالفهم فإنهم يستبيحون دمه وماله، وهذه من الصفات التي فارقوا بها الجماعة، فهو التكفير بغير حق والبناء على هذا التكفير باستحلال دماء المخالفين لهم بغير حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمن مظاهر فكرهم إضافة لما تقدم أيضا أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك نلاحظ أنهم يعني في القديم وفي الحديث أنهم لا ينشغلون بمقاتلة الكفار ومقاتلة الصرحاء الأصليين وغير ذلك، وإنما يقولون نبدأ بالمرتدين فهم أولى، فيقتلون المسلمين على اعتبار أنهم من المرتدين ويذرون أهل عبدة الأوثان والكفار الذين يستحقون القتال حقيقة لا مراء. كذلك من سماتهم ومظاهر فكرهم الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة، هو الأئمة هنا تشمل الحكام والسلاطين وتشمل الأئمة العلماء، فهم يخالفون العلماء ويخرجون عن فتاواهم وعن كلامهم وعن نصحهم وعن غير ذلك من الأمور، فهم لا يرون إلا ما يرونه هم، فيخرجون على الحكام بالسيف والسنان ويخرجون على الأئمة من العلماء بمخالفتهم في فتواهم وعدم السمع لهم والأخذ بفتواهم، ويخرجون على الأمة كلها بمخالفتهم واستحلال دمائهم وأموالهم بعد تكفيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. من السمات النفسية عندهم هو تزكية النفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين، فهم يرون أنهم هم الذين على الحق وكل من خالفهم فهم كفار من أهل النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه ظاهرة في في في في في من سمات الخوارج قديما وحديثا. من سماتهم أنهم ينزلون نصوص الوعيد على أهل الإسلام ويأخذون النصوص التي نزلت في الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ويضعونها على أهل الإسلام على المسلمين، وهذا من الخلل والانحراف الفكري في تنزيل النصوص في مواضعها التي أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا مبني على السمة الأخيرة التي نشير إليها هنا، وهي عدم الفهم الصحيح والتعمق في فهم النصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم، وهذا مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون القرآن ولا يستفيدون من القرآن ولا يظهر للقرآن في حياتهم يعني أثرا، فهم لأنهم لا يفقهونه مع أنهم يتلونه ويكثرون من قراءته ويتعبدون الله سبحانه وتعالى به. يحقر أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك هم لا يستفيدون من القرآن. يقول يقرؤون القرآن ولكنهم لا يستفيدون منه، لا يجاوز تراقيهم، لا يعملون بالقرآن لأنهم لم يفهموا القرآن. فمن سماتهم وخصائصهم أنهم مع قراءتهم للقرآن أنهم لا يفهمون القرآن ولا ينزلون النصوص منازلها الصحيحة ولا يفهمونها حق الفهم. ولذلك لما أوائلهم لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه أرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحاورهم وقال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منكم بتأويل القرآن، ليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منكم بتأويل القرآن، لأنهم يضعون النصوص في غير مواضعها. فحينما قالوا اعترضوا على علي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم واحتجوا بأنه لا حكم إلا لله وأن تحكيم الرجال كفر، أنزلوا عليها الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا بأن هذا دليل على كفر علي رضي الله تعالى عنه لأنه حكم الرجال. هذا من سوء الفهم ومن الجهل ومن الحمق الشديد والبعد عن تنزيل الأحكام في منازلها التي أراد الله سبحانه وتعالى. هذه يعني جولة في الحديث عن مسألة التكفير وخطورة الولوج في هذا الأمر الخطير بغير علم ولا بينة، وانقسام الناس فيه وضوابطه وموانع تكفير معين وخطورة ذلك وما يترتب عليه، وشيء من أبرز سمات من عرف بتكفير المسلمين قديما وحديثا وأصبحت سمة من سماتهم، وهم الخوارج المارقة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وأثنى على من قتلهم أو قتلوه،